بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. أبدأ في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي وفي شأني كله، ومنه هذا التصنيف بسم الله متبركا ومستعينا به أو إياه، يتعدى بالباء وبدونه، أي طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته، كما قال تعالى في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهو خطاب شامل لجميع الأمة، وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط نهي لنا عن الاستعانة بغير الله عز وجل، لأنه لا خالق للعباد وأفعالهم غيره تعالى. فإذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما أقدره الله تعالى عليه، فكيف يجوز أن تطلب الإعانة منه على فعل غيره؟ والعاقل يفهم ذلك بادئ بدء. بدأ رحمه الله تعالى بقوله: أبدأ بسم الله مستعين. قوله في أثناء الشرح: مستعينا به أو إياه، يتعدى بالباء وبدونه. ما معنى التعدي؟ يسمع طالب العلم كثيرا تعدى. الفعل نوعان: فعل لازم وفعل متعدي. الفعل اللازم هو الذي تتم الجملة به ولا يحتاج إلى مفعول، تقول: جاء محمد، انتهت الجملة، فعل وفاعل. الفعل المتعدي يحتاج إلى مفعول به: أخذ محمد، ما تمت الجملة، ماذا أخذ؟ الكتاب. تعدى إلى مفعول، فاللازم لا يحتاج إلا إلى فاعل وتتم الجملة. المتعدي يحتاج حتى يتضح أن يذكر المفعول به. فالفعل جاء لازم، والفعل أخذ متعدي. التعدي من حيث العموم يكون التعدي تارة يتعدى الفعل بنفسه، وتارة يتعدى بحرف، وهكذا المصدر تارة يتعدى بنفسه وتارة يتعدى بحرف. قولك: استعنت الله، تعدى الآن بنفسه، تاء الفاعل ولفظ الجلالة في مفعول به، وتقول: استعنت بالله، فالفعل الآن تعدى بالحرف، استعنت بالله، ما تعدى بنفسه. قوله رحمه الله تعالى في الاستعانة، وما ذكر من أن الله تعالى قال: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة بالمخلوق على نوعين: استعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه شرك أكبر. إذا استعان بمخلوق على ما لا يقدر عليه إلا الله. الثانية: الاستعانة بالمخلوق في أمر يقدر عليه، فهذه على ثلاثة أنواع. إن كانت في أمر جائز بحي حاضر قادر، هذه الشروط الثلاثة لا بد منها. إن كانت بحي حاضر قادر في أمر جائز فهي جائزة، لا بأس بها. وإن كانت استعانة بحي حاضر قادر على أمر محرم كالفاحشة والسرقة فهي محرمة هذه الاستعانة. وإن كانت هذه الاستعانة للمخلوقين من الأحياء الحاضرين القادرين في أمر ديني مشروع كالتعاون على البر والتقوى فهي محمودة مشروعة، كأن يتعاون مع إخوانه على إطعام الجياع، أو مثل ما تقدم في سقاية العباس رضي الله عنه وبنيه بأن يتعاونوا في سقي الحاج، الحاج كثير يحتاج من يسقيهم إلى شيء من التعاون، فكان العباس وبنوه ومواليه يعملون في هذا من التعاون على البر والتقوى. فيفصل الكلام على الاستعانة على ما سمعت. نعم. والكلام على تفسير البسملة مستوفا في كتب المفسرين. ولنذكر خلاصة ذلك فنقول: الباء أداة تخفض ما بعدها، ومعناها في البسملة الاستعانة. الخفض هو الجر، تخفض ما بعدها يعني أنها حرف من حروف الجر. نعم. وتطويلها في القرآن تعظيما لكتاب الله عز وجل، وإسقاط الألف من الاسم طلبا للخفة لكثرة استعمالها. وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طولها على الباء ليدل على السقوط. ولذلك لما ولذلك لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك الذي خلق ردت الباء إلى هيئتها. والاسم هو المسمى وعينه وذاته، فإنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا إذ دعا مع الله غيره، ولكانت مخلوقة إذ كل ما سوى الله مخلوق. قول أن أسماء الله مخلوقة مقولة المعتزلة قاتلهم الله وأخزاهم، وهي مقولة فظيعة جدا. لو كانت كذلك لكان الداعي لهذا الاسم قد دعا غير الله فيكون مشركا. مقولة المعتزلة يا أخوة في مقولاتهم مجموعة من المقولات المتهورة التي تدل على أنهم هم يدعون العقل، تدل على أنهم من أبلد الناس ومن أقل الناس فهما وعقلا، وإن أطالوا الكتب ونشروها بما نشروها به في أمر العقل والاستدلال بالعقل ونحو ذلك. مقولات المعتزلة عجيبة جدا وفيها من التناقض شيء كبير للغاية، ولهذا كثرة خصامهم مع بعضهم أدت إلى أن يكفر بعضهم بعضا. فرق المعتزلة يكفر بعضها بعضا، كثرة نزاعاتهم وخصوماتهم. فهذه مقولة فظيعة جدا. أسماء الله تعالى لا يقال فيها عياذا بالله إنها مخلوقة، وكل شيء من الله أسماء الله وصفاته لا يقال إنها مخلوقة، إلا ترتب على ذلك أن من دعا هذا الاسم المخلوق يكون مشركا، وكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق. أما الله تعالى أسمائه وصفاته فليس بمخلوق. سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم. وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وسيأتي بسط القول في ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على الأسماء. الله علم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله تعالى والرحيم من أسماء الله ونحو ذلك، ولا تقول الله من أسماء الرحمن؟ هذا الاسم هو أعظم الأسماء على الإطلاق، الله سبحانه وتعالى، وهو علم على الرب تبارك وتعالى، وقيل إنه اسم أعظم كما سيأتي، لأنه يوصف بجميع الصفات سبحانه وبحمده، كما قال الله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخر الآيات. يقول ابن كثير رحمه الله: فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات لله تعالى. وهذا لعظمة هذا الاسم، ولهذا مثلنا ذكر رحمه الله تقول من أسماء الله الرحمن، ولا تقول من أسماء الرحمن الله، لأن الاسم الأعظم هو الاسم أجل أسماء الله، أجل هذه الأسماء هو اسم الله. ولهذا لعظمته فإنك تقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، فمع أن هذه أسماء إلا أنها أجريت وصفا لهذا الاسم العظيم الله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. واختلفوا في كونه مشتقا أو لا، ذهب الخليل وسيبويه وجماعة من أئمة اللغة والشافعي والخطابي وإمام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه، لأن الألف واللام فيه لازمة، فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقال آخرون إنه مشتق، واختلفوا في اشتقاقه إلى أقوال، أقواها أنه مشتق من أله يأله إلهة، فأصل الاسم الإله، فحذفت الهمزة وأدرمت اللام الأولى في الثانية وجوبا فقيل الله. ومن أقوى هل هو اسم مشتق أو غير مشتق؟ فذهب بعضهم إلى أنه غير مشتق، والمعروف أنه مشتق من أله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة. قوله هنا حذفت الهمزة وأدغمت اللام، يعني همزة إله لما دخلت أل صار أليله أليله، فأدغمت الهمزتين فأدغمت اللامان فقيل الله. المعروف أنه مشتق من أله بمعنى عبد، فالله عز وجل هو المألوه أي المعبود سبحانه. ومن أقوى الأدلة عليه قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، مع قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له، ومعنى أله يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة، فالله المألوه أي المعبود. ولهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل، وقيل إنه هو الاسم الأعظم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم، فالرحمن يدل على الرحمة العامة كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ذكره ابن جرير بسنده عن العزرمي بمعناه. وفي الدعاء الماثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن يدل على الصفة الثانية الذاتية من حيث التصريف، يدل على الصفة الثانية عندي يدل على الصفة الثانية الذاتية. الظاهر الصفة الذاتية أقرأها يا شيخ الثاني. يدل على الصفة الثانية الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة. يدل على الصفة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة، واسمه الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث إيصاله الرحمة إلى المرحوم، ولهذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، أي وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يأتي قط إنه بهم رحمن، ولم يأتي قط إنه بهم رحمن. ووصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، فقال تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولم يصف قط أحدا من خلقه أنه رحمن، فتأمل ذلك والله أعلم. الرحمن الرحيم مشتقان من الرحمة، الرحمن على وزن الفعلان، فهو أعظم في المعنى من الرحيم الذي هو على وزن الفعيل. ولهذا اسم الرحمن من أسماء الله الخاصة التي لا يجوز أن تطلق على أحد سوى الله. لله تعالى أسماء خاصة مثل الله واسم الرحمن، وهكذا رب العالمين، هذه أسماء لا يجوز أن تطلق على أحد نهائيا. هناك أسماء تطلق على الله بما يليق به، ويمكن أن تطلق على المخلوق، مثل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه رؤوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، مع أن من أسماء الله تعالى الرؤوف الرحيم، لكن الرؤوف في أسماء الله ليست كالرؤوف في أسماء المخلوقين، وهكذا الرحيم. فالرحيم على وزن الفعيل، ولهذا قالوا إن الرحمن أشمل وأعم. والرحيم جاء في أكثر من آية أنه بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم. يقول رحمه الله الذي يظهر أن اسم الرحمن يدل على الصفة الذاتية القائمة بالله عز وجل، واسم الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث إيصال الرحمة إلى المرحوم، واستدل بالآيات كان بالمؤمنين رحيما. فالله تعالى يوصف بالرحمة، ومن أسمائه الرحمن والرحيم، والرحمن هنا عام، رحمته في الدنيا والآخرة، ورحمته سبحانه وتعالى حتى بالدواب وبالبهائم فهي رحمة عظيمة عامة.

كيف شيخ؟ أعد ما أنعم الله على عبد. ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى. عندي شفت أعطي الظاهر أنها أعطي هذا الذي يظهر. إلا كان الذي أعطي يعني العبد أفضل مما لاحظ آخره أي أفضل مما أفضل مما أخذ. الذي يظهر أن الأمر للعبد إلا كان الذي أعطي لذلك فسرها بقوله يعني من هدايته الحمد أفضل مما أخذ أي ما أخذ العبد. التنمي المجهول الذي يظهر أنها أعطي الذي يظهر أنها أعطي لعلك تشوف ضبطها مراجع إن شاء الله. سم وللقرطبي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. قال القرطبي وغيره أي لكان إلهامه الحمد لله أي لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لا شك أن حمدك لله تعالى على أمر آتاك إياه من صحة في بدن أو نجاح أو توفيق أن حمدك هذا أفضل مما وصل إليك فإن من التوفيق أن يستعمل العبد في الحمد والشكر. هذا جاء نصوص في فضل الحمادين في القيامة يعني استمر يلهج يحمد الله عز وجل على محامد. سيارتك نعمة، ثوبك نعمة، نومك نعمة، خطوتك إذا رفعتها نعمة، فإذا وصلت إلى الأرض ولم تعثر نعمة، أخذك النفس نعمة، إخراجك إياه وعدم تلجلجك وعدم تلجلجه في صدرك نعمة. تريد تعرف هذه النعمة؟ انظر إلى من يصيبه ضيق في التنفس. التنفس هذا الذي بالملايين في حياتك ممكن ما فكرت فيه، انظر كم يساوي هذا. الدنيا كلها يبذلها هذا الشخص جميع ما يملك في سبيل أن يتنفس. تقليبك لبصرك نعمة، سماعك بأذنك نعمة، شبعك حيث يجوع الملايين نعمة، شربك حيث يعطش الملايين نعمة، خروج هذا الأذى من بطنك وخروج البول من مثانتك نعمة. لهذا في الحديث الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. شمك نعمة، ذوقك نعمة، جلوسك، قيامك، نومك، أمنك نعم نعم. ولهذا لا يمكن أن يحصى الحمد، لا يمكن أن تحصى النعمة، بأن يجيء عبد لا في الملائكة ولا في الأنبياء ولا في غيرهم ويحمد الله عز وجل كما ينبغي أن يحمد، لأن الله تعالى نعمه أجل وأكبر من أن يحمد عليها الحمد اللائق. فلهذا ينبغي أن يتعود الحمد، الحمد لله سبحانه وتعالى. وهكذا ما ينجيك الله من الشرور، من حوادث السيارات، من كذا من كذا من أمراض، هذه نعم. وأخبر تعالى أن من نعمه أيضا نعما ظاهرة ونعما باطنة لم تعلمها أصلا، فيحمد الله تعالى على هذه النعم الظاهرة وعلى النعم الباطنة. لا يمكن أن يحصى حمد الله، لا يطاق حمد الله عز وجل أبدا، لكن ينبغي أن يكثر، أن يكون الإنسان من الحمادين، يكثر من حمد الله وشكره والثناء عليه. وهذا يستوجب من العبد ترك الجزع وترك شكاية الله عز وجل إلى الخلق. الإنسان له 40-50 سنة ما دخل المستشفى ثم يجري عملية في هذه السنين فيجلس لا يذكر إلا هذا الذي أصابه أو حادث السيارة الذي أصابه وتلك الأميال التي بمئات الآلاف ما أصابك فيها شيء نسيتها. ينبغي أن يلحظ العبد حمد الله وشكره والثناء عليه سبحانه وأن لله نعما ظاهرة ونعما باطنة وأنها لا تحصى، فيكثر من حمد الله تعالى وشكره. نعم. وقال علي رضي الله عنه الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. وقال رضي الله عنه الحمد لله كلمة كل شاكر. وقال رضي الله عنه الحمد لله هو الشكر لله،

نعمة إلى الشاكر. فمن هذه الزاوية الحمد أعم، لأن الحمد يكون على إيصال النعمة ويكون على المحاسن نفسها، يحمد لمحاسنه، أما الشكر فلا يكون إلا على إيصال النعمة. من هذه الزاوية الحمد أعم، وسيأتي وجه آخر يتضح به أيضا من أن الشكر أعم من زاوية أخرى. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. هذه الآيات كلها دالة على حمد الله على ماذا؟ على عظيم أسمائه. الحمد لله فاطر السماوات على عظيم أسمائه وصفاته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. يحمد الله على ذلك لتنزهه سبحانه وبحمده عن هذا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فيحمد الله تعالى على ذلك لعظمة أسمائه وصفاته. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، يعني من هذه الزاوية هو أخص، الشكر لا يكون إلا على الإنعام. أما الحمد فيكون على إيصال النعمة وعلى محاسن الرب سبحانه وتعالى وعظيم صفاته. فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والحمد يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه. هذا فصل القول في المسألة. الحمد أعم من جهة الأسباب، السبب سبب عظمة الصفات وجلالتها، والسبب الثاني إيصال هذه النعم إليك. لكن الشكر أعم من جهة أنواعه، أنت تشكر باللسان وباليد وبالقلب، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. فمن هذه الزاوية الشكر أعم، لأنه يكون من هذه الطرق الثلاثة. أما الحمد فيكون بالقلب واللسان فقط، فيكون الشكر أعم منه من هذه الزاوية. وفي الحديث: الحمد لله رأس الشكر، فمن لم يحمد الله لم يشكره. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة ويشرب الشربة فيحمده عليها. والله أعلم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن مساوي جمع مساء عملي مضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف. أستغفره، السين للطلب أي أطلب منه مغفرة تلك المساوئ. هذا معنى الاستغفار، أستغفر أي أطلب المغفرة، السين والتاء تأتي للطلب. يقال: استسقى أي طلب السقيا، استغفر أي طلب المغفرة. هذا معنى الاستغفار، أستغفر الله أي أنا أسأل الله المغفرة. ما تقدم منها وما تأخر، إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وأستعينه أطلب منه العون على نيل الرضا، أي على فعل الأعمال الصالحة التي بسببها ينال رضاه، أن يرزقنيها وينيلني رضاه بفضله ورحمته. وأستمد أي أطلب منه الإمداد بأن يرزقني لطفه. عرفتها قاعدة، السين والتاء تأتي للطلب، أستغفر أطلب المغفرة، أستمد أطلب المدد، وهكذا. لكن قد تأتي السين والتاء كما تقدم ولا تعني الطلب، مثل كلمة استقام، يعني ليس معناها يطلب القيام. فتأتي كثيرا السين والتاء